دعاني دع الهوى دعاني سقاني من كأسه سقاني أماني في حبه أماني أغاني محضه أغاني. No. يا ليل الصبح متى غدو أقيام الساعة موعده رقد السمار فأرقه أسف للبين يردده فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده يا من سفكت عيناه دم وعلى خديه تورده خداك قد اعترف بدمي فعلام طرفك يجحده بالله هب المشتاق كرم فلعل خيالك يسعده ساقي بنت الحان كف عن كاسي هيك تبي أشجان ولست لي آسي ولمسة الألحان هامت بإحساسي صاغت مع الوجدان زفرات أنفاسي. هل يدرك المزدان ذو القد مياسي ما بالرحل والهان بليله القاسي ولهفة الظمآن وحرقة الكاسي وغربة الحيران في الأهل والناس. ساقي بنت الحان كف عن كاسي هيك تبي أشجان ولست لي آسي ولست لي آسي ولمسة ولمسة الألحان. أمن الفراق ظنون في مخيلتي، أم من لقاء به أضمى فأضماني، أنوي البعاد لنلقى فيه راحة، إذ بالحنين وشوقي لا ينامان. القلب يسألني عن طول رحلتنا، صبري يعلله والعقل ينهاني. لا ترتضين شفيع الحب يجمعنا، وهو الشفيع لقلبي ما له ثاني. أمن الفراق ظنون في مخيلتي، أم من لقاء به أضمى فأضماني، أنوي البعاد لنلقى فيه القلب يسألني عن طول رحلتنا، صبري يعلله وإلا العقل ينهاني. لا ترتضين شفيع الحب أجمعون، لقلبي ما له ثاني، وهو الشفيع لقلبي ما له ثاني. أمن الفراق ظنون في مخيلتي، أم من لقاء به أضمى فأضماني، أمن الفراق ظنون في مخيلتي، أم من لقاء به أضمى فأضماني، أنوي البعاد لنلقى فيه راحة، أنوي البعاد لنلقى فيه راحة، بالحنين والشوق لا ينامني. لوجهك الساني رنا بحنين عينيك أهفو بقلبي وروحي تقول لبيك حبيبتي كم غدا قلبي يبادلني أحلى كؤوس الهنا ترنو لشفتيك فبادلي مهجتي صفوا وضميها فمن فؤادي فيوض الشوق وإليك وبحبنا هل لنا نخفي معالمه وإذا التقينا تشي عيني بعينيك وصبوتي ومضها يحكي تأججها بهالة نشوى تمضي حواليك فلم العنا منيتي والحب يجمعنا ولم الظنون به والقلب بيديك بحنين عينيك أهفو بقلبي وروحي تقول لبيك حبيبتي كم غدا قلبي يبادلني أحلى كؤوس الهنا ترنو لشفتيك يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا فبادلي مهجتي صفوا وضميها فمن فؤادي فيوض الشوق وإليك وبحبنا هل لنا نخفي معالمه وإذا التقينا تشي عيني بعينيك يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا وصبوتي وامضها يحكي تأججها بهالة نشوها تمضي حواليك وصبوتي وامضها يحكي تأججها بهالة نشوها تمضي حواليك فلم العنا منيتي والحب يجمعنا ولم الظنون به والقلب بيديك يا لا لا لا يا لا لا لا هل درى من يشك حبي أن بالقلب سواه فاتنا أمضيت عمري والها أرجو هواه نائيا كالبدر عني لا أرى إلا سناه عاشقي رفقا بقلبي وارض مني مرضاه نحن في بحر نعاني كل صب في اتجاه ليلنا وجدا نغني كل شاد ما شكا اتجاه ليلنا نحن في بحر النعاني كل صب في اتجاه ليلنا وقتا نغني كل شاد ما شجا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا نحن في بحر نعاني كل صب في اتجاه ليلنا ودا نغني كل شاد ما شجا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليت من أهوى صفا صبار.